وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. رجعت الآيات تاني تتكلم عن الصدقة عشان تبين لك إن الله سبحانه وتعالى بيعلم كل ما ينفقه المنفق، سواء كان صدقة أو نذر، سواء سر أو جهر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ده شعور المؤمن بأن عين الله سبحانه وتعالى على نيته، مطلع حتى على النية. الله سبحانه وتعالى يعلم. ده بيثير في نفس المؤمن ومشاعره تقوى وتحرج من الله سبحانه وتعالى. كمان بيثير عنده شعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء. وما للظالمين من أنصار. الظالمين دول اللي هم مين؟ اللي هم ظلموا نفسهم لما نكسوا العهد من الله سبحانه وتعالى، وما اعطوش حق، وما ادوش حق الشكر، وما ادوش الحق ده لأهله. طيب، اخفاء الصدقة لما تكون تطوع ده من باب اولى، يعني اما اديها سرا ده في حالة ما هي صدقة، لكن لما تكون فريضة الأولى أن أنا أديها بشكل ظاهر قدام الناس. ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. طبعا هنا في طول توجيه إلى الإنفاق، وفي أساليب متعددة، ترغيب وترهيب. ده عشان يوضح لك أن الإسلام يعلم ومتبصر بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من شعور بالشح بالمال وحاجتها للتحريك المستمر والاستجاشة الدائبة عشان تستعلي عن الحرص ده وتخرج من الشح اللي هي حبست نفسها فيه. الحاجة التانية برضو ان القرآن بيواجه طبيعة في بيئة العرب، طبيعة اشتهرت عامة بالسخاء والكرم، لكن السخاء والكرم ده كان مقصود به الصيت والغنى وتنقل الأخبار. الناس ما كانش ميسور ليهم ان هم يخرجوا الصدقة بدون انتظار للثواب من الناس، ما كانش ده متيسر. بيئة كريمة بس بتبتغي حاجة من الناس، فكان صعب عليهم انهم موضوع يتم في السر ومحدش يعرف عنه حاجة. فالقرآن هنا بيواجه الطبيعة اللي هو خرج في وسطها.